بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة علي بن علي بن أبي العز الحنفي رحمه الله في أرجوزته المئية بذكر حال أشرف البرية: الحمد لله القدير الباري، الحمد لله القديم الباري، ثم صلاته على المختار، وبعدها كسيرة الرسول منظومة موجزة الفصول. أحسن. بدأ المصنف رحمه الله تعالى بالحمد لله جل وعلا، بالحمد لله، الحمد لله القديم الباري. وقد وردت أحاديث فيها الأمر بالبداء بالحمد لله، بداء بالحمد لله جل وعلا، وهذه الأحاديث كلها لا تصح من جهة الإسناد، وبعض العلماء يرى بأن مجموعها يرتقي للاحتجاج، مجموع الأسانيد والطرق يرتقي للاحتجاج، بعض العلماء لا يرى بأنها ترتقي للاحتجاج، وذلك لضعف أسانيدها الشديد، فأسانيدها كلها ضعيفة ضعفا شديدا. ولكن المتأمل في النصوص في القرآن والسنة يجد بأن الحمد لله جل وعلا في بداية الخطب، في بداية الكلام، له أصل مشروع، من ذلك أن الله تعالى افتتح كتابه بالحمد له سبحانه. سورة الفاتحة قال تعالى: الحمد لله رب العالمين. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح خطبه بالحمد: إن الحمد لله، كما في خطبة الحاج. وينبغي للإنسان أن يحرص على أن يفتتح كلامه بالحمد لله سبحانه وتعالى. واللام في الحمد هنا للاستغراق، يعني جميع المحامد لله سبحانه وتعالى. القديم الباري، الحمد لله القديم الباري، هذا إخبار عن الله سبحانه وتعالى بأنه قديم، إخبار عن الله سبحانه وتعالى بأنه قديم. وقد مر معنا في دروس العقيدة بأن أسماء الله جل وعلا توقيفية، لا مجال للاجتهاد فيها بوجه من الوجوه، فما ثبت في القرآن والسنة نثبته، وإذا فتشنا في نصوص القرآن والسنة لا نجد اسم القديم بينها، اسم القديم بينها. ولذلك يعتذر للناظم رحمه الله تعالى أنه يريد الإخبار عن الله جل وعلا، الإخبار عن الله جل وعلا. والمتأمل في هذا الاسم لا يجده من الأسماء الحسنى، أولا لكونه لم يثبت لا في القرآن ولا في السنة، والأمر الثاني أن القديم لا يدل على الأولية، القديم لا يدل على الأولية، بل يدل على أن هناك ما هو أقدم منه، كما قال تعالى: حتى عاد كالعرجون القديم. ولذلك ليس من الأسماء الحسنى. والاسم واسم الله تعالى الذي يدل على الأزلية والأقدمية ما هو؟ الأول. قال تعالى في سورة الحديد: هو الله، هو الأول والآخر والظاهر والباطن. فالأول الذي لا شيء قبله، والآخر الذي لا شيء بعده، والظاهر الذي لا شيء فوقه، والباطن الذي لا شيء دونه، كما فسر ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن لو قال المصنف الحمد لله القدير لكان حسن. القدير اسم من أسماء الله، وهو لا يخل بوزن البيت، لا يخل بوزن البيت. الحمد لله القديم الباري، الباري اسم من أسماء الله تعالى الحسنى، ورد في سورة الحشر، قال جل وعلا: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس، هو الله الخالق البارئ المصور، هو الخالق البارئ المصور. البارئ اسم من أسماء الله جل وعلا، وهو الذي برأ النسمة، والذي خلق الخلق. قال: ثم صلاته على المختار، ثنى بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كما هي عادة النبي عليه الصلاة والسلام. وصلاة الله على نبيه هي ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، كما قال أبو العالي الرياحي رحمه الله تعالى، وقد ارتضاه أهل العلم من ذوي التحقيق على أنه هو الحق، وقد رجح هذا ابن القيم وجمع من مشايخنا على أن صلاة الله هي ثناؤه على نبيه في الملأ الأعلى. المختار، المختار يعني المصطفى والمنتقى، والمختار من بين الخلق للرسالة والنبوة، والمختار ليس من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هذا إخبار من الناظم عن هذا النبي أن الله اختاره، يعني اختاره لرسالته ولنبوته. قد ورد في أحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بهذا الاختيار، قال إن الله اختارني. فالاختيار وارد من قبيل الإخبار، ولا يسمى به النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يقال المختار من أسمائه أو المصطفى مثلا، لم يثبت بأن النبي صلى الله عليه وسلم من أسمائه المصطفى. وقد صح كما ورد معنا في قراءة الهدي أسماء النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه، وبعض العلماء صنف مصنفا عظيما أوصل فيه أسماء النبي صلى الله عليه وسلم إلى 1000 اسم، 1000 اسم، وهذا فيه مبالغة، هذا فيه مبالغة، فيه غلو. والنبي عليه الصلاة والسلام قال أنا محمد وأحمد والحاشر والعاقب ونبي الملحم، 5 أسماء. وهناك أحاديث وردت في ذكر 5 أخرى، إسناد هذا الحديث لا يصح. قال وبعد هاك سيرة الرسول، بعد معناها مهما يكن من شيء بعد، وهو ويؤتى بها للانتقال من كلام إلى آخر أو من أسلوب إلى آخر. وقيل أول من نطق بها داود، قال جل وعلا ولقد آتينا داود الحكمة وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب، كذا الآية، الحكمة وفصل الخطاب. قال بعض أهل العلم في أحد أوجه التفسير فصل الخطاب قوله أما بعد، وقيل أول من نطق بها سحبان وائل، وقيل غير ذلك، وقيل بأن أول من نطق بها محمد صلى الله عليه وسلم، أول من نطق بها، ولذلك هي سنة يأتي بها الإنسان بعد الحمد له والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يقول أما بعد، سنة، لأن من تأمل في كتب النبي عليه الصلاة والسلام كان يأتي بها. والأفصح أن يقال أما بعد، وأما ذكر وبعد هكذا من دون أما فضعفه كثير من أهل العلم، قالوا لا يحمل المعنى المراد، هاك يعني خذ سيرة الرسول، سيرة الرسول المشتملة على بداية حياته، مولده، وعلى بعثته وهجرته، وعلى عبادته، وعلى أقواله وأفعاله وتقريراته وأيامه وغزواته، وعلى ذكر أصحابه وزوجاته وآله، وكل هذا سيمر معنا بإذن الله سبحانه وتعالى. والرسول الأل هنا الأل ماذا نعرفها؟ العهدية. المقصود الرسول من هو؟ محمد صلى الله عليه وسلم، لأن أل هنا لها أكثر من معنى، ومن معانيها أل للعهد، كما قال تعالى فعصى فرعون الرسول، عرفه، والمقصود هنا بالرسول هو موسى عليه الصلاة والسلام. منظومة موجزة الفصول، هذه السيرة منظومة، وهي كلام كما لا يخفاكم النظم معروف، وهو يكون صدر البيت وعجز البيت موزون، ولا يشترط أن يكون النظم مقفا كما هو الشعر. موجزة يعني مختصرة الفصول، وهذا اعتذار منه رحمه الله تعالى على أن هذه المنظومة ليس الغرض منها استيعاب سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كاملة، وإنما هي موجزة. وصدق في هذا، ولذلك لو جاء شخص مثلا وقال بأن هذه السيرة فاته كذا وكذا، يقال له بأنه قد بين ذلك بأنها موجزة الفصول. نعم. مولده في عاشر الفضيل ربيع الأول عام الفيل، لكنما المشهور 12 في يوم الاثنين طلوع فجره. نعم، كم. ووافق 20 من نيسان، وقبله حين أبيه حان. سب. قال مولده في عاشر الفضيل، بدأ الآن بذكر مولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. مولده في عاشر الفضيل ربيع الأول، ربيع الأول، الفضيل صفة لربيع الأول، عام الفيل، عام الفيل يعني سنة الفيل أو عام الفيل، وكانت العرب قديما تترخ بالحوادث، يقال عام الفيل، عام الجدب، عام القحط، عام الرمادة، عام كذا وكذا، يؤرخون بالحوادث. لكنما المشهور ثاني عشره في يوم الاثنين طلوع فجره، ووافق العشرين من نيسان، وقبله حين أبيه حانا. هذه مسألة مولد النبي عليه الصلاة والسلام، فيها مسائل مجمع عليها وفيها مسائل مختلف فيها. أما المجمع عليها فأولا أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين، هذا محل إجماع بين أهل العلم، هذا محل إجماع بين أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين. وجاء هذا في حديث أبي قتادة عند مسلم أن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الاثنين، فقال ذاك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه وأنزل علي فيه. ذهب بعض العلماء من أهل السير إلى أنه ولد يوم الجمعة، إلى أنه ولد يوم الجمعة، وهذا غلط، ولذلك هذا مخالف للإجماع. فالإجماع أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد متى؟ في يوم الاثنين. بالنسبة للعام الذي ولد فيه، بإجماع أهل العلم أنه ولد عام الفيل، هذا محل إجماع، ولد عام الفيل، ولد عام الفيل عليه الصلاة والسلام. المسألة الأخرى، قال مولده في عاشر الفضيل ربيع الأول عام الفيل، لكنما مشهور ثاني عشره في يوم الاثنين طلوع فجره. هنا اختلف العلماء في الشهر الذي ولد فيه عليه الصلاة والسلام، في الشهر الذي ولد فيه عليه الصلاة والسلام. الناظم يذهب إلى أنه ولد في شهر ربيع الأول، والمسألة خلافية، ففيها أربعة أقوال. القول الأول عدم ذكر الشهر الذي ولد فيه، قالوا ولد في يوم الاثنين والله أعلم بالشهر الذي ولد فيه. القول الثاني قالوا بأنه ولد في عاشوراء من محرم. القول الثالث قالوا بأنه ولد في صفر. القول الرابع قالوا بأنه ولد في ربيع الأول. كم قول هذه؟ أربعة أقوال. إذن الشهر الذي ولد فيه محل إجماع ولا خلاف؟ محل خلاف بين أهل العلم. وبالنسبة لليوم الذي ولد فيه، طبعا الراجح أنه ولد في ربيع الأول، حتى ذهب بعض العلماء إلى أن هذا هو المشهور وأنه لا ينبغي خلافه، أنه ولد في شهر ربيع الأول عليه الصلاة والسلام، ولذلك قال ووافق العشرين من نيسان. وافق العشرين من نيسان، نيسان أي شهر من السنة الشمسية؟ الرابع، كذا الرابع يكون الشهر الرابع. إذن إبريل، نعم. قال مولده في عاشر الفضيل ربيع الأول عام الفيل، لكنما المشهور ثاني عشره. هنا ذكر الخلاف في اليوم الذي ولد فيه، وذكر قولان. القول الأول بأنه ولد يوم عشر ربيع الأول، والقول الثاني أنه ولد يوم 12 ربيع الأول. والواقع أن هذه المسألة فيها ما يزيد على 12 قولا، اختلف العلماء إلى 12 قولا أو تزيد في اليوم الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وحاصلها ثلاث: أنه ولد في اليوم الثامن من ربيع الأول، وقيل العاشر، وقيل الثاني عشر. وأصح الأقوال، وهو الذي اختاره أهل الحديث ورجحه ابن حزم وغيره من أهل العلم، أنه ولد يوم ثمانية ربيع الأول، يوم ثمانية في اليوم الثامن من ربيع الأول. وقد اختار هذا جمع من أهل العلم، من ذوي التحقيق الذين لهم عناية بتتبع الأسانيد والروايات، فقالوا أصوب الأقوال وأرجح الأقوال أنه ولد يوم الثامن، لكن المشهور عند أهل العلم أنه ولد في اليوم الثاني عشر كما أشار المصنف رحمه الله تعالى. قال لكنما المشهور ثاني عشره عليه الصلاة والسلام في يوم الاثنين، ذكرت لكم بأنه بالإجماع طلوع فجره. اختلف العلماء هنا هل ولد ليلا أم نهارا، هل ولد ليلا أم نهارا؟ ذهب فريق من أهل العلم إلى أنه ولد ليلا، استدلوا بحديث أم عمرو بنت أمية قالت أتيت آمنة وهي في المخاض أو كذا أو في الطلق، فرأيت النجم كأنه نزل، تقول رأيت النجم من السماء كأنه نزل، فقالوا بأن هذا الحديث يدل على أنه ولد ليلا. والقول الثاني وهو قول جماهير أهل العلم، بل بعض أهل العلم قطع به ويعني زعم الإجماع عليه، أنه ولد نهارا، أنه ولد في النهار، ولد فجرا عليه الصلاة والسلام. وهذا القول هو القول الصحيح الراجح، أن النبي عليه الصلاة والسلام ولد نهارا. وأما حديث أم عمرو هذه حديث لا يصح، بعض العلماء قال بأنه حديث موضوع، بعض العلماء قال بأنه حديث ضعيف. وعلى فرض صحته يمكن الجمع بينه وبين الروايات الواردة في الصحيح من كونه ولد نهارا، أن المخاض بدأ معها ليلا أو فجرا، وأما الولادة فكانت فجرا. بهذا نجمع إذا قلنا بأن إذا قبلنا هذا الحديث الوارد. قال ووافق العشرين من نيسان وقبله حين أبيه حانا، الضمير في قبله يعود إلى من؟ ها؟ إلى الولادة. يعني وقبل الولادة حين أبيه حانا، الحين هنا الهلاك الموت، يعني الحين معناه الهلاك والموت، يعني وقبل ولادته جاء وفاة أبيه. والنبي صلى الله عليه وسلم ولد يتيما، قال جل وعلا ألم يجدك يتيما فآوى. فبإجماع أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم عاش يتيما. ومن هو اليتيم من بني آدم؟ اليتيم من هو؟ من مات أبوه في الصغر قبل البلوغ، لأنه جاء في المسند بإسناد جيد لا يتم بعد احتلام. وجنس الإنسان يقال له يتيم إذا مات أبوه، بخلاف جنس الحيوان البهيم. فاليتيم من الحيوان هو من ماتت أمه يقال يتيم، أما جنس الإنسان فمن مات أبوه، أما إذا ماتت أمه فلا يقال بأنه يتيم. اختلف العلماء هل موت أبيه كان وهو حمل في بطن أمه أم بعد ولادته، على قولين مشهورين. والصواب من القولين بأنه مات والنبي صلى الله عليه وسلم حمل في بطن أمه، وهذا أشد اليتم، هذا أشد اليتم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم مات، عفوا، أن والد النبي عليه الصلاة والسلام مات والنبي حمل في بطن أمه، ولذلك قال وقبله حين أبيه حانا، قبله يعني قبل مولده مات والده، جاءه جاءته الوفاة. وعبد الله قيل بأنه أصغر أولاد عبد المطلب، قيل حين أبيه حان يعني حل، حين أبيه يعني هلاك أبيه كان وهو حمل في بطن أمه، حان نعم يعني حل ووقع. وعبد الله هو قيل بأنه أصغر أولاد عبد المطلب، وقيل غير ذلك، وقيل بأنه كان من أحب أولاده إليه، وتوفي وعمره 25 سنة، وكان قد ذهب مع قافر لقريش إلى بلاد الشام، فلما عادوا إلى طريق المدينة مرض، ثم استأذن القافل بأن يمرض عند أخواله، عند أخواله، فمرض وبقي شهرا ثم مات هناك. فحزن عليه والده حزنا شديدا وتوجع لموته وتألم، ولذلك حضن ابنه محمدا صلى الله عليه وسلم ورعاه رعاية بالغ فيها، وذلك لأنه كان يحب والده من جهة، ولما رأى من مخايل النبي صلى الله عليه وسلم والتي كانت نواطق بالحسنى من جهة أخرى. فوالده مات وهو حمل في بطن أمه عليه الصلاة والسلام. نعم. وبعد عامين غدا فطيمة جاءت به مرضعه سليمة حليمة لأمه وعادت به لأهلها كما أرادت. نعم. قال وبعد عامين غدا فطيمة جاءت به مرضعه سليمة حليمة لأمه وعادت به لأهلها كما أرادت. كانت من عادة العرب أنهم يرضعون أولادهم من أهل البادية، وذلك لاعتقادهم بأن الولد يظهر نجيبا إذا رضع من امرأة من أهل البادية، ويكون لسانه قويما، وأيضا يكون بدنه صحيحا، وهذه عادة عند قريش تحديدا، فكانوا يرسلون أولادهم الرضع إلى البادية، وكان النساء يأتين من البادية فيأخذن الصغار بالأجرة، يأخذون الصغار بالأجرة. وحليمة بنت ذؤيب السعدية من بني سعد جاءت مع نساء إلى مكة وكان زوجها معها، فكانت تلك السنة سنة جد وقحط، وكانت على كما جاء عند ابن إسحاق وغيره أنها جاءت على دابة قيل إتان عرجاء أو هزيلة، ولم تصل مكة إلا بشق الأنفس، وقد سبقها صويحباتها، وكن يأخذن أولاد الأغنياء. فلما جاءت حليمة ووصلت لم تجد إلا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، فكرهت أخذه في أول الأمر، وذلك لكونه يتيما، وماذا تفعل باليتيم وأهله ليسوا بأغنياء، أهله ليسوا بأغنياء، فكرهت أخذه، فبحثت فلم تجد أحدا، ثم قال لها زوجها قال لها خذيه، فأخذته. تقول الرواية بأنه لما حملته نشطت الدابة وسبقت سويحباتها، ثم لما ذهبت إلى باديتها وإلى أهلها حصل من البركة والخير الشيء الذي ذكرته وذكرته السيرة، حتى إنها كانت تقول خلفنا شاة عجفاء ليس في ضرعها شيء، تقول فأخذت تدر باللبن، فعلمت بأن هذا الصغير فيه البركة وفيه الخير، وهو كذلك عليه الصلاة والسلام. وبعد عامين غدا فطيمة كانوا يرضعون الأولاد مدة حولين كاملين، كما قال سبحانه وتعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، حولين كاملين. ففطمة بعد السنة الثانية، فطمة بعد السنة الثانية جاءت به مرضعه سليم، سليم البدن، سليم العقل، سليم اللسان، معافى ليس به شيء، فأرجعته لأن العقد الذي بينها وبين أهله كان لمدة سنتين، وهي كارهة إرجاعه. لماذا؟ لأنها شعرت بالبركة والخير الذي أصابهم بسبب هذا المولود عليه الصلاة والسلام. تقول حليمة لأمه وعادت، حليمة السعدية هذه أمه من الرضاعة عادت به إلى مكة وجاءت به إلى أهله كما أرادت، يعني كما هو المتفق عليه. حليمة جاءت به مرضعه سليمة حليمة لأمه وعادت به لأهلها كما أرادت، لأنها كانت في أول الأمر كارهة لإرجاعه، فلما أعادته طلبت أن تحضنه مرة ثانية وأن يبقى عندها مرة أخرى، فوافقت آمنة، لا سيما وأنه صادف شدة في مكة والأوان وفقر وكونه يتيما عليه الصلاة والسلام، فوافقت آمنة على أن يرجع إليها مرة ثانية، فعادت به كما أرادت، لأن هنا الإرادة النية، فكانت نيتها أن تحتضن النبي صلى الله عليه وسلم وأن تأخذه معها، وفعلا حصل لها ما أرادت. نعم. فبعد شهرين انشقاق بطنه، وقيل بعد أربع من سنه، وبعد ست مع شهر جائي وفاة أمه على الأبواء. نعم، قال فبعد شهرين شقاق بطنه، وقيل بعد أربع من سنه. هذه مسألة انشقاق الصدر، هي مسألة مشهورة، ولو عبروا بالبطن لكان أفضل، لأنني بتأمل الروايات في دواوين السنة لم أجد لفظة الصدر، وإنما جاءت لفظة شق البطن، جاءت لفظة شق البطن، عفوا قال إيش، فبعد شهرين انشقاق بطنه، نعم انشقاق بطنه، وقيل بعد أربع من سنه، هي لفظة انشقاق الصدر، انشقاق الصدر. بعض العلماء يقول بأن الصدر والبطن يطلقان على محل واحد، فيطلق البطن على الصدر والصدر على البطن كما جرت بذلك لغة العرب. فبعد عودة حليمة للنبي عليه الصلاة والسلام وبعد مرور شهرين حصلت الحادثة العظيمة، وهي انشقاق الصدر. ذكر بعض أهل العلم بأن انشقاق صدره صلى الله عليه وآله وسلم تكرر أربع مرات، تكرر أربع مرات، قيل وهو في السنة الثانية، هذه المرة الأولى، وفي السنة الرابعة، وفي السنة العاشرة، وفي حادثة الإسراء. والصواب أن صدر النبي عليه الصلاة والسلام شق مرتين، وقد صحت بذلك النصوص. المرة الأولى وهو عند حليمة السعدي، قيل وكان عمره إذ ذاك سنتان، وقيل أربع سنوات، وقيل أربع سنين، والقول بأنها أربع سنين أرجح، وذلك لأنه كان يلعب مع إخوانه من الرضاعة خارج البيوت، وفي الغالب بأنه جرت العادة بأن الذي عمره سنتين لا يسمع له بمثل هذا. والحادثة الثانية التي جاءت في الصحاح والسنن حادثة الإسراء والمعراج، فشق صدره وهو عند الكعبة عليه الصلاة، وهو في مكة عليه الصلاة والسلام، وملئ قلبه حكمة وإيمانا بعدما جاء الملكان أو الملكين، جاء بطست من الجنة مملوء حكمة وإيمانا. فالصحيح الراجح بأنه شق مرتين، وأما الروايات الأخرى التي فيها شق صدره أربع مرات فروايات لا تصح من حيث الأسانيد. فبعد شهرين شقاق بطنه، وقيل بعد أربع من سنه، قيل فبعد شهرين انشقاق بطنه يعني بعد أن كان عمره سنتين، وقيل بعد أربع، وقيل هنا للتضعيف، تضعيف يعني تضعيف الرواية، لكن يظهر بأن هي الأنسب والأصح. قال وبعد ست مع شهر جائي وفاة أمه على الأبواء، وبعد ست مع شهر جائي يعني بعدما اكتمل سن النبي صلى الله عليه وسلم ست سنين ودخل في السابعة، ماتت أمه، ماتت أمه آمنة بنت وهب، وقد ماتت وهي في طريقها قافلة من أهلها أو من أخوال النبي عليه الصلاة والسلام بني النجار، وماتت بالأبواء، مكان بين مكة والمدينة مشهور ومعروف، هناك ماتت. فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم يتيم الأبي والأم عليه الصلاة والسلام، ماتت آمنة بعدما أكمل من العمر ست سنين. ثم كفله جده عبد المطلب، قال وجده للأبي عبد المطلب بعد ثمان مات من غير كذب، كفله جده عبد المطلب ورعاه وأحاطه بعناية تامة. ثم بعد أن بلغ ثمان سنين، بلغ سن النبي عليه الصلاة والسلام ثمان سنين، مات عبد المطلب. وانظر إلى هذه الفصول المحزنة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، فهو يتقلب بين هذه الأمور، وهذه كلها أفادته عليه الصلاة والسلام، حيث عركته الأيام وصقلته التجارب وحنكته هذه الحوادث، لأنه مقبل على أمر غاية في الأهمية لا أحد يمكن أن يتحمله إلا من كان في مقامه عليه الصلاة والسلام. فالله تعالى أرسله إلى الثقلين الجن والإنس، وسيلاقي معارضة عنيفة ومقاومة شديدة من قبل الكافرين، مثل ما قال له ورقة بن نوفل: يا ليتني كنت فيها جذعا إذ يخرجك قومك. فقال: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، ما أتى أحد بمثل ما أتيت به إلا عودي. ولذلك هذه كلها أسهمت في تكوين شخصيته عليه الصلاة والسلام. وغالبا ما يكون الذي يتعرض لمثل هذه المآسي لا شك أنه يتطلع إلى أن يزاحم النجوم في عليائه، وإلى أن يتقدم على أقرانه. وهكذا كان عليه الصلاة والسلام. فتوفي جده عبد المطلب بعدما كان يحيطه ويعتني به، حتى إن عبد المطلب كان يفرش له فراش في ظل الكعبة، فيأتي أولاده فيجلسون كنفتيه ولا يسمحون لأحد أن يجلس على فراش. فتذكر كتب السيرة بأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا السن كان الوحيد الذي يأتي فيجلس على فراش عبد المطلب، فكان أعمامه يريدون إزاحته فلا يأذن لهم عبد المطلب، ويربت على كتفه ويقول: إن لابني هذا لشأن، لأنه نظر إلى مخايله في بداية حياته فإذا بها نواطق بالحسنى، ونظر إليه وتأمل وتفرس، فإذا هذا الغلام سيكون له شأن بإذن الله سبحانه وتعالى. إذن من غير كذب كأنه يحكي الإجماع على أن وفاة عبد المطلب كانت وعمر النبي صلى الله عليه وسلم عمره 8 سنين. نعم. ثم أبو طالب العم كفل خدمته، ثم إلى الشام رحل، وذاك بعد عام اثني عشر، وكان من أمر بحيرة ما اشتهر. نعم. ثم أبو طالب العم كفل، انتقلت كفالة النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة جده عبد المطلب إلى من؟ إلى من؟ إلى أبو طالب. أبو طالب هذا عم النبي عليه الصلاة والسلام، وكان من أقرب الأعمام إليه، ولذلك هو استلم الزعامة بعد أبيه عبد المطلب. وكان أبو طالب فيه حنان، فيه رحمة وعطف على النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل بأن عبد المطلب أوصاه بذلك واختاره من بين أعمامه، وذلك لما جبل عليه أبو طالب من الرحمة والشفقة والمحبة للنبي عليه الصلاة والسلام. وتقول الروايات بأن أبا طالب وعبد الله من أم واحدة، ولذلك هو شقيق لوالد النبي عليه الصلاة والسلام، بينما باقي أعمام النبي صلى الله عليه وسلم إنما هم من أمهات شتى، من أمهات شتى. وقيل بأن هذا هو السبب، والله تعالى أعلم بالصواب. والعجيب من أمر أبي طالب أنه كان أعرف الناس بالنبي عليه الصلاة والسلام بصدق رسالته وبصدق نبوته، ومع ذلك لم يؤمن. عرف صدق رسالته وصدق نبوته وحماه ودافع عنه وبذل كل وسيلة وحيلة للحيلولة بين قريش وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلوا إليه بأذى. وله قصائد مشهورة ومعلومة ومذكورة في الثناء على النبي وفي الثناء على الإسلام، لكن الله تعالى لم يقدر له الإسلام، نسأل الله العافية. ولذلك الإنسان يكثر من قول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. والنبي عليه الصلاة والسلام عرض عليه الإسلام في آخر حياته، قال: يا عم قل لا إله إلا الله، كلمة أحاج لك بها عند الله. فكان يقول هو على دين عبد المطلب أو على ملة عبد المطلب. فخرج النبي أسيفا حزينا، قال: والله لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله جل وعلا قول: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم خص شفاعة له، شفاعة خاصة لأبي طالب، شفاعة خاصة لأبي طالب، والله تعالى يخرجه من النار إلى ضحضاح من النار تحت قدميه جمرتان يغلي منهما دماء، يظن أنه أشد أهل النار عذابا وإنه لأهونهم عذابا، نعوذ بالله. والمقصود بأن أبا طالب لم يسلم، ومن زعم إسلامه فقد كذب، النصوص عندنا في القرآن والسنة كلها تشير إلى أن أبا طالب لم يدخل الإسلام، لم يدخل الإسلام. قال: ثم أبو طالب العم كفل خدمته ثم إلى الشام رحل. هذه الرحلة الأولى إلى الشام سيأتي تفصيلها إن شاء الله في الدرس القادم، لأن كتب السيرة ذكرت بأن النبي صلى الله عليه وسلم رحل 3 مرات إلى الشام، وقيل 2، وسأذكر القول الصواب في هذه في افتتاحية الدرس القادم بإذن الله تعالى. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، صلاح النيات والذريات، أسأل عز وجل علم النافع والعمل الصالح، إنه خير مسؤول. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. وأكرر وصيتي لكم بالحفظ، احفظوا المنظومة فإنها جيدة.